عزيز نربي سيرسيه أقربين ويقاتي قلينك وفاول واللي راجل والفيا أهاني هدايا سناق يونسا ودي زيتوني استهلت نار وتموت نفر فيه النمدي هوايا داوين وين نموني لحب نفرض بريخك وتاساني كان نشبود نتين وين هنيتي في غيانة قيونسة وجيانة غيظة الغرضي ملكتا مسؤولين دنيو الريدي شمتي